يوم الحق سبحانه وتعالى المفسرين القدامى ساعد مثلا مثلا يقرأوا قول الله سبحانه وتعالى وترى الأرض جبالا تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أثقل كل شيء اكمنهم ما يرون الجبال متهمدة يقول لك ده هذا في الأخرة كتر خير بس عندي منقشه القرآن بيقول وترى الجبال تحسبها جامدة وهي اللي هي ايه الجبال تمر اذا تقولكم انها في الاخرة وبعدين تمر وتمر وتبقى كالعزل المنفوش ما ينفعش لان بيقول لك وهي باقية على جماليتها ثم ايكون في القارورة جبال ولا يقين هيبقى يقين ثم هذه الاثرة محل امتنان بالصنعة الصانع كنت سنع الامتنان بالصنعة الصانع المسألة بقت مشهد وهل هو في هذه الساعة نقبل من واحد عقيدة نقبل من واحد دين إذا تقول من تحتها وهي تمر يدل على أنها مخلوقة خلق أنت تراها ثابتة وواقعها العجيب بأن واقعها هو المرض يفهم لأنه هو يجي يقول إن الجبال مفعولة رواسي في الأرض رواسي رسمة يعني ماشي والجبال أوتاد ومعنى الوتد أنه مركب بالمنفوذ فيه وحتى يتبين لهم أنه الحق أن الآيات أكثر من يظهر الآن من الأشياء المعجبة أنه على يد الكافرين بالقرآن على يد ممكن لو كانت على يد المؤمنين يقول لك المؤمنين بيجتهدوا عشان يصدقوا القرآن مين يجيب السين دي نظل نقرأها ساعة وقبل أن تقوم الساعة برضو هنقراها ساعة إذا فمستقبل التطور ومستقبل الالتقاء ومستقبل كشف آيات الله في الكون لا ينتهي قالها رسول الله حين نزلت ساء وقرأوها في القرن الأول ساء والثاني والثالث وتظل نقرأها سنريد آياتنا في الآفاق وفي أنفسنا وفعلا مش راح شوي كلام عام أنك القرآن هناك أنا أتعرف لم ينزل كتابا كونيا وإنما جاء كتاب منهج وكتاب عقيدة وكتاب إعجاز ليس المفروض أن يتعرف عشان يعلمني الكيمياء ويعلمني الطبيعة ويعلمني الحساب ويعلمني الجبر ويعلمني الهندسة ليه؟ لأن دي نشاطات ذهنية النشاطات الذهنية دي عمل الإنسان هذا الكون الله ضمن لك فيه مقومات حياتك الضرورية ما استطاع البشر أن يبتكر طعاما من غير ما يأخذ من الأرض ما استطاع البشر أن يبتكر شيئا يغنينا عن الماء ما استطاع البشر أن يبتكر شيئا يغنينا عن الهواء مقومات الحياة الضرورية الله يضمن إذن نشاط الذهن ذلك لترك الحياة إن أردت أن تصل إلى أكبر نتيجة بأقل مجهود فافعل هذا هو نشاط الذهن نشاط الذهن تبع بينظر في الكون وبعد ذلك بيلاحظ وبعدين بيجرب وبعدين يعمل نظريات وبعدين يطلع حقائق علمية القرآن حينما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمة أمية وهو أمي وما لهمش حظ من ثقافة ما كان أبدا يتأتى أن يتعرض لحقائق الكون التي ستولد بعد لأنه لو تعرض لها الحقائق التي ستولد بعد ربما كان ذلك سببا من أسباب تكذيبنا وهو ما جاء إلا للعقائد وللمنهج لكن الأشياء التي تأتي بعد لازم القرآن إن لم يكن فيه ما يؤيدها فليس فيه ما يعارضها تجد في الأمر الواحد يخاطب المعاصرين ويخاطبنا احنا بعدين أيضا أمور ونعم الكل يشهد بها ومن جنسها شيء لم يشهد لم يولد بعد فلا يجمد القرآن عندما رؤي بل يفتح المجال لنا نجد يجي في وسائل المواصلات يقول والخيل والبغال والحمير لتركبوها ودين وذلك أمر واقع مشاهد ما يمكن حد يعرف فيه وبعدين قال كده كلمة مجملة ويخلق ما لا تعلمون أهي ويخلق ما لا تعلمون ذلك الإجمال هو اللي اتسع الآن للصاروخ فإذا ما تعدد وعددت الوسائل برضه لا أزال أن أقول أنا ويخلق ما لا تعلمون وفعلا جاءت حقائق الكون اللي في إذ نشاط ذهن البشر على وفقه في قوله ويخلق ما لا تعلمون والذي يدل على أن المسألة الحق سبحانه وتعالى يريد منا أن نقبل على مظاهر الكون بعقول فاحصة، بعقول مستنتجة. لما نقف بالفحص وبالاستنتاج نصل منه إلى حقائق كثيرة. ولذلك لماذا ينعى الله علينا وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون؟ يبقى ما دام هو بيبكتنا لأن آيات كثيرة ونمر عليها بإعراض، يبقى ماذا يريد منا إذن؟ المقابل، أن لا نمر على الآيات بإعراض. عشان ومعنى لا نمر عليها بإعراض يعني لاحظ، والملاحظة هي أول نظام تجريبي في العلم المادي. كل من ابتكروا أشياء واخترعوها أخذوها من ملاحظة ظاهرة ظاهرة في ظواهر الكون، بعد ما لاحظوا جربوا عليها وبعدين عملوها نظرية وبعدين انتهت إلى بقى حقيقة علمية. الحق سبحانه وتعالى يوضحها شوية ويطلق ما لا تعلمون. يأتي قلنا برضو أن نظام التكاثر اللي بينشأ من الزوجية، ومن كل شيء خلقنا زوجين على التكاثر، سبحان الذي خلق الأزواج كلها عشان التكاثر. يأتي الحق سبحانه وتعالى يقول برضو سبحانه. طب كلمة سبحانه دي تدل على أنها مسألة يعني إيه؟ قال لك لأنهم صحيح يلكحون الذكر من الأنثى في الشجر، وفي الحيوان يلكح برضه الأنثى بالذكر، وفيهم نفسهم يلكح برضه، لكن في أشياء زينهم ما يتسعش إن فيها لقاح أيضا، ولا يمكن أن يتأتى التكاثر إلا بذلك اللقاح. فيقول إيه؟ فسبحان ساعة مقدم سبحان كأننا مقبلون على أشياء عجيبة ليست في تقليل البشر. فسبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض، وهذا أمر يعرفونه ومن أنفسهم يعرفونه، قال ومما لا يعلمون. كأن بقية الأشياء والأجناس لازم فيها التكاثر. طبعا لما جاء في الكهرباء قلنا برضو قبل الموجب والسالب أتوا بموجبين فما جاءت شرارة، سالبين فما جاءت شرارة، موجب وسالب جاءت شرارة زوجين. والكهرباء خدت حظها مده طويله، وبعدين جاء بعد الحرب العالميه الاولى لما المانيا اخترعت اسوان التحطيم الجوهري الفرد، وبعدين شافوا الذره وجدوها برضه على هذا النظام. تبقى مساله كلها دايره في ايه؟ ومما لا تعلم. مما لا تعلمون نكون قد علمنا بعض الان، لكن ستظل مما لا تعلمون لما مسلول ايضا دائما، كان لم يقف الذهن البشري عند هذا الحد. قلت لإخوانكم ماذا؟ أن القرآن حينما تعرض لمثل هذه الأشياء جاء بعد ألمانيا ما اخترعت ثوان التحطيم الجوهري الفرد اللي هو الجزء الذي لا يتجزأ أو الذرة في عرف الشرعيين، كانت الذرة هي المقياس لكلة الشيء، أقل حاجة يعني في الكون. لما قالوا من يعمل مثقال ذرة إلى ثقل أنها أقل ما يمكن أن يكون مقياسا. فلما عمل ثوان التحطيم الجوهري الفرد امسك علماء الاسلام قلوبهم بايديهم. ليه؟ لان معنى تفكيك الذره وتحطيمها انه يوجد اقل منها، وما دام يوجد اقل منها يبقى المقياس القراني في الذره ما هوش مقياس مستوعب، يعني في اقل من الذره وهو جزء الذره، الالكترون او البروتون او الجزء. فلما قرانا القران بامعان كده وجدنا ان القرآن فيه رصيد يغطي هذا الذي وصل اليه، ورصيد اخر يزداد لما يمكن ان يصل اليه لو فتت المفتت. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. مش تفتيت، تفتيت وتجميع كمان. وكلمة أصغر تدي مرحلتين، لأن أصغر صغير وزيادة، فإذا قيل ذرة وصغيرة عن الذرة وأصغر من الصغير، هم الآن في نطاق صغير من الذرة اللي هو بسيط، وفي القرآن رصيد يتسع لو حللوا ذلك الصغير إلى شيء آخر كما تأتي المحاولات